الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها الإخوة، قبل أن نبدأ في الجدية في السير قدم في السيرة، أريد أن أعرض شيئين اثنين. غالب السلفيين القدامى والحدثاء يرددون هذه الكلمة التي هي أصل من أصول المنهج اللي الله أنزله لعباده، اللي هي التصفية والتزكية. كثير من الإخوة يلهجون بها ويتكلمون بها أناء الليل وأطراف النهار، وتجد صحيح قطعوا شوط كبير في التصفية، قطعوا شوط كبير في التصفية، يعني تنقية هذا الدين من الشوائب، وجزاهم الله خيرا ونحو مبارك وفي خير. لكن التزكية اللي هي الأخلاق فينقصنا الشيء الكثير والكثير جدا منها، فهذا مما نعاب فيه. ويا ليت الناس تعيبنا ونسلم عند الله، كان طيب، لكن الناس تعيبنا فيه وهو عند الله معيب أو عند الله ليس بجيد. فهذا الواقع يجب أن يتحاشى كل مسلم. فالتزكية والتصفية لا تقوم إلا على مبدئين اثنين، على مبدئين اثنين. أولهما الاكتفاء المطلق بالرسالة والاكتفاء المطلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستغناء بالكتاب والسنة وبشخص النبي عما سواهما. هذه السبيل الأولى والأخيرة للتصفية المحضة، لتصفية كتاب الله من كل شائبة، ولتصفية منهج السماء من كل صغيرة أو كبيرة. ماذا؟ الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلنا ذلك الواقع فزنا ورب الكعبة وبلغنا الأمل الأكبر. وتعرفون التصفية لا بد لها من أشياء، وأشياء كثيرة جدا. قلنا الشرط الأول الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ ما كفاهم العرب والمسلمين في مشارق الدنيا إنه كلامي يتلى عليهم ويسمعوه ويعوه، وكلامي اللي هو كلامي ما يكفيهم ولا يكتفوا به؟ أو رسالتي اللي أنزلت خاتمة رسالات الوجود على أعظم رجال الوجود ما تكفيهم؟ فنحن نقول اللي ما يكفيه ما أنزل الله على رسوله خاب وخسر ورب الكعبة، خاب وخسر. مالك ابن أنس يقول من ابتدع في الإسلام بدعة، يعني أتى بشيء جديد ويراها حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. بمجرد ما تقول هذا العمل بدعة حسنة خونت النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في شيء حسن باسم الدين باسم القربات إلى الله والنبي كتم عنا. من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة أو وراءها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. اقرأوا إن شئتم اليوم أكملت لكم دينكم. يا عبد الله، حياء من الله. هذا الدين القيم اللي الله أنزله من كلامه، نعم، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكفيك. من يكفيك؟ من يكفيك بعد الله؟ أليس الله بكاف عبده؟ بلى ورب الكعبة. هذا الكتاب اللي الله أنزله على محمد والسنة اللي أنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم ما تكفيك؟ الويل، كل الويل لك، الويل، كل الويل لك. إذن لابد من تصفية هذا الدين على هذه القاعدة، الاستغناء، الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله عما سواهما. والاكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم عما سواه، وما آتاكم الرسول فخذوه. خلاص، إذن التلقي من شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لا من سواه ولا من أحد سواه مهما كان، إذن نكتفي فيه. وكل الأمة أخذوا من هذا البحر، إذن الصحابة كلهم أخذوا عن هذا المصدر الوحيد لما في غيره، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذن مصدر واحد. فإذا لابد من الاكتفاء بذات النبي صلى الله عليه وسلم مع الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فعلت ذلك لا شك أنك من الفائزين، ولا ينطبق عليك قول الله جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. نقتله رغم أنه خليل الرحمن، رغم أنه حبيب الرحمن، رغم أنه سيد الأولين والآخرين، أخشى الناس وأتقاهم وأخففهم لله، إذا زاد على الله كلمة قتله، كلمة ولو بعض كلمة قتله، وما فينا واحد يقدر يرد عنه. فما بالك أنت يا اللي لا أنك نبي ولا أنك خليل الرحمن ولا أنك محبوب عند الله. إذن الأمر جد خطير. إذن تصفية هذا الدين، تصفية هذا المنهج، لابد فرض عين على كل مسلم. أتحدى أهل الأرض قاطبة مهما بلغ كبرياء الشعب أن يتلاعبوا في النظام ولو كان وضعيا ولو كان من صنع البشر، لا يمكن يسمح أبدا، لا يمكن يسمح لبشر من أفراد الرعية ولو كان وزير ولو كان أمير، نعم، إلا بأمر عالي سامي، إما من الأمير أو ولي عهد الأمير، حتى يستطيع بشر يزيد حرف أو نقص حرف. وما عدا الأمير ونائب الأمير لا يمكن بشر يتعدى، أوه خارج على القانون، صار يلعب لنا بنظامنا، صار يقدم مؤخر، ويأخذوك أخذة عنيفة، سجين وبهدلة، وشو تلعب في القانون، تلعب في النظام، ولو كلمة غيرتها هو هذا يحتال على النظام، ونظام صنع البشر وضع البشر. هذا اللي بده تحطه في ذهنك، إذا كان نظام بشر تؤخذ، تؤخذ ولا تدري كيف تؤخذ، فكيف إذا لعبت في منهج السماء وفي دين الله وفي شرع الله زدت عليه أو نقصت منه؟ إذن التصفية ركن أساسي لحفظ هذا الدين، لحفظ هذا الدين. تقول لي طيب الله حافظه، الله حافظه صحيح، الله حفظه بماذا؟ حفظه من الزيادة وحفظه من النقصان. رجل زاد عليه يستطيع، استطيع، وإسرائيل زادت في عدة طبعات من القرآن، وطبعت طبعات كثيرة من القرآن، فيها مثل: لا ينهاكم الله عن الذين، يقول ينهاكم الله، ينهاكم، وكلمة لا حذفوها، لكن قيد الله للمسلمين من ينبه المسلمين على هذه الخطيئة وبقي محفوظ، رغم أنه فيه في عبث، لكن قيد الله أعمى من الأزهر مصري لما قرأ الولاد القراءة، قال له: لا يا ولد ارجع، رجع هذا وصرخ هذا الشيخ، قال لهم: تعالوا هذا تلاعب في كتاب الله. فالله قيض لهذه الأمة أن تحفظ هذا الدين من الزيادة والنقص. إذن الإله حافظ هذا الدين، ويستحيل أهل الدنيا كلها بكاملها مجتمعون يغيروا حرف أو يزيدوا حرف أو ينقصوا حرف ويبقى هذا مزيد أو يتلاعب به ولو سنة، على لا يمكن، إلا يقيض الله من يبين هذا العوار، يبين هذا العيب ويبقى محفوظ. إذن إحنا فرض علينا أن نحافظ على هذا الدين ولا نزيد ولا ننقص. إذن اللي بده يصفي دينه ماذا؟ الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. نعم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الاكتفاء به. إذن ليكتفي بالمنزل ويكتفي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صف دينه وصف معتقده وصف كل ما أنزل الله عليه، ويبقى في عزة وكرامة لأن المنهج ما حتى لاعب فيه. إذن الأمر الأول التصفية لا تتم إلا أن تكتفي بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب يقرأ في ورقة من التوراة كتاب منزل بإجماع أمة محمد، والنبي أقر أن هذه من التوراة، فنظر قال له أمتهوكون، ترددين متشككين برأيه، والذي نفسي بيده لو كان صاحبها حيا لتركها واتبعني. نسخت، ما لها قيمة، ما لها قيمة ولا وزن. هذه الورقة اللي هي من السماء من عند الله أنزلها الله على رسوله، نعم، الذي اصطفاه الله، ومع ذلك قال صاحبها لو كان حي لترك صحيفته وترك توراته ولحقني. إذن هذا عزك يا عبد الله، ما دام ورقة من التوراة حرم على عمر ينشغل فيها ويقرأها أو يطلع فيها. كيف إذا انصرف لسواها؟ كيف إذا شيء تافه خبيث نتن وجيت وحطيت وزدت على هذا الدين المتكامل؟ يا أخي لا، ورقة من التوراة، قال له صاحبها لو حي تركها ولحقني. إذن اعقل هذا، اعقل هذا. إذن ما عندك إلا كتاب السنة ومحمد صلى الله عليه وسلم، شخص محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما فعله نفعله وكل ما تركه نتركه. إذا اللي بده يزكي يقتصر على الكتاب والسنة ولا يدخل. هل مطولات هذه، هل كتب الكثيرة أشغلت المسلمين عن دينها الصحيح؟ قد تعجبوا كيف تشغل الناس عن دينها. أشهد إنها أشغلت الناس عن دينها. الصحابة قد تقول لي أنه في مبالغة أو في شيء، أو في أخي في كتب قيمة أو في كتب فيها منفعة، يا أخي أنت كيف تتجازف؟ أنا أقول لك، الصحابة حياتهم كلها كانوا لا ينشغلون إلا بالقرآن فقط والسنة، يسمعوها ونهوا أن تكتب، نهوا عن كتابتها، مع أنها ورب الكعبة شرع من عند الله. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، من الكتاب والسنة منزلين من عند الله، والنبي أبقاهم سنين بدون كتابة الحديث لئلا يختلط كلامه بكلام الله. وهذا إشارة عظمى إنه كل اهتمامكم في كتاب الله، والسنة مبينة لذلك القرآن لتبين للناس ما نزل عليهم، فالبيان واضح، يعني ما في حاجة تحفظه، ما في حاجة تحفظه إلا تحفظ المطلوب منه فقط. مثلا تعمل عمل أقول لك النبي نهى عن كذا، يكفيك هذا، يكفيك. لكن القرآن لا، فكان شغله مش شاغل بالقرآن، فبتقول لي فيه الآن تفاسير، هذا حق، لأنه الآن احنا لو جاءوا العرب الأوائل لتبرأوا من عروبتنا، يقول يا جماعة أنتم ما أنكم عرب. فكان الصحابي لا ينشغل إلا بالآية، يتعسر عليه بعض ألفاظها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، لأنه لتبين الناس ما نزل عليهم، لكن كانوا يفقهوا بلغتهم. إذن كل كتاب ينفعك الله به في تفسير كتاب الله وبيان الأحكام من كتاب الله، هذا عض عليه بالناجذ وإمسكه، وما عدا لا. مثل رأيت كتاب هنا بيخزي، ما هتصير، أيوة كتاب يخزي، شوف شغلة من أعجب ما ترى وتسمع. شوف هذه السورة من القرآن، انظر ماذا يصورها، الآيات كذا، هذه حلقة، هذه كذا، هذه كذا، ويجيب لك الآيات، يعني تستفرغ منها الأشياء، وهذا دليل الإعجاز، يجيب لك إياها ويعمل لك إياها كتاب كامل على الترتيبات، وكيف مثلا 3000 حرف، السورة الثانية 3000 كذا، 3 سور 35، ينقصوا من بعض كذا، وأشغل الناس في أشياء عجيبة غريبة. ما الفائدة من هذا؟ ما ندري. لماذا؟ إعجاز النظام القرآني، إعجاز النظام القرآني بإيش؟ بأرقام حسابية، مثلا 100 حرف تساوي كذا، نقصها 35 بعدد كذا، خلاص هذا المعجز. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. فنحن بارك الله فيكم كتاب يعيننا على فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. يعيننا على استنباط الأحكام من كتاب الله، يعيننا على الفقه في كتاب الله، نعض عليه بالناجذ تمام، ونقتصر عليه الاقتصار على الوارد. نعم، اقتصار على الوارد، الاكتفاء بالوارد. فلذلك الصحابة اكتفوا بكتاب الله، فبعد ذلك أمرهم بالكتابة. لما جاء أبو شاه أو شو اسم الأخ أبو جاء، قال اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا له، فأمرهم بعد سنين في كتابة الحديث لئلا يختلط كلام النبوة بكلام الله جل وعلا، لينشغلوا بهذا. أبو هريرة مشى في السوق ويصرخ: يا ناس، يا تجار، تبتاعون وتشترون، وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم. فخرج أهل المدينة كله، ما ظل ولا تاجر. أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا زرافات المسجد، وقفلهم على باب السوق، الباب اللي يطلع منه على، وقفلهم، دخلوا. نعم، مسجد النبي كان كبير، طلعوا وخرجوا. ها، ماذا وجدتم؟ وجدنا أناس حلق يتلون كتاب الله ويدرسونه بينهم. قال لهم: ذلك ميراث محمد. حصرهم صلى الله عليه وسلم، حصرهم بكتاب الله، وما أخرجهم إلا بالبيان، يبين لهم المقصود من كتاب الله، ما أجمل من كتاب الله، ويفصل لهم ما أحكم في كتاب الله والمتشابه في كتاب الله، يبين لهم إياه فقط ولا يزيد أبدا. ولذلك حصرنا: بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرئ أن سمع مقالتي فوعاها كما سمع فأداها كما سمعها. إذن حصرنا بالكتاب والسنة. سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذن تحرص تقول الحديث للناس على صورة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، دون زيادة عليه ونقص منه. يلزم شروح، اشرح أكثر، لا تتعدى. أما كتاب كذا كبره، والله لا تجد قال الله قال رسوله 13 مجلد، 21 مجلد، لا تجد قال الله قال رسوله. والله كتاب فقه، هذا فقه، يقول قال رسول الله. كتيب صغير لحسن صديق خان اللي هو الروضة الندية، مدلل، كل كلمة يجيب لك دليلها، كذا مجلدين صغار، وإذا كل فقه الإسلام فيه. تعال تجد حاجة ابن عابدين كذا مجلد، يتمشي فيها شهرين ما تجد حديث أو آية. هذا البعد. بعدين كلام الله وكلام النبوة، لما قال الاكتفاء بالمنزل مو عن عبث. الآية القرآنية دائما نكرر ونقول فيها هداية، جعل الله الهداية فيها، ولها التأثير على القلوب، لأن هي نفسها هداية، والله جعل فيها الهداية مثل العسل، فيه شفاء. والله قال عن الكتاب هدى للمتقين، فيه هدى. إذن الآية نفسها هدى، لكن كلامك أنت المجرد ما هو هدى، ما بأثر على القلوب مطلقا. إذن لابد من الاكتفاء بما أنزل الله على رسوله. ومن فضل الله عليكم عرب، أنتم منكم عجم، عجم ممكن ما يعرف خربط عباس مع دباس، لكن أنت عربي بلسان عربي. فإذن لابد من الاكتفاء أبدا. وكل شيء يعينك على فهم الكتاب والسنة، كنا عض عليه بالناجد، حافظ عليه، حافظ عليه. أنه ما يمكن، احنا عروبتنا الآن ما هي عروبة، يمكن خلطنا أكثر من، ولو يجي أبو جهل يقول عمش هذولا شو، هذولا عجم داخلين على الإسلام الجديد، والله ما أمزح. يا إخوة، إذن لابد من الاكتفاء. الشيء الثاني اللي هو الاتباع. قد يخطر خاطر، وين السمع والطاعة لله وللرسول؟ الاتباع إخوة أبلغ بملايين ملايين ملايين الدرجات من السمع والطاعة، من السمع والطاعة. الطاعة لا تكون إلا بعد أمر أو نهي، لكن الاتباع أبلغ. أتبع فيما أمر وفيما نهى وفيما عمل وفيما ترك، إذن عامة شاملة. لذلك اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم، يتبعون النبي الأمي، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن أتانا بالاتباع، ماذا؟ الاقتصار على الوارد، اتباع، لا بد من هذا. الاتباع يظن الناس أنه اتباع، لكن هو كل ما في عالم الدنيا من خلق لا يمكن يأتى لك إلا من اتباع المنزل، من اتباع الكتاب والسنة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة عن أخلاق النبي، قالت ألم تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، يتمشى معه، يأمره القرآن نفذ، ينهاه القرآن انتهى. إذن الأخلاق افعل لا تفعل، اتبع، اتبع فعلا وتركا. إذن لابد لنا نعم من الاتباع المطلق، من الاتباع المطلق. فإذا حصل الاتباع صارت الأخلاق وصارت التزكية. والاتباع كثير من الناس يزعم والله أنا بحب الله، بحب محمد. محبتك لا تثبت، لا تثبت إلا إن كان اتباعك للكتاب والسنة ثابت. لا يمكن أقول لك كذبت البعيد. أنت محب لله وللرسول، نعم، أطلع بأفعالك، متبع للكتاب والسنة، متبع لفعل النبي قولا وفعلا، أشهد بالله أنك صادق. وإذا كنت منحرف أقول لك كذبت، وقد الإله يقول لك كذبت. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذا الاتباع ما هو؟ تنفيذ أمر الله، تجنب طاعته، اتباع النبي قولا وفعلا وتركا وإيجابا. إذا الاتباع أبلغ بملايين ملايين الدرجات من أطيع الله وأطيع الرسول، أبلغ. الإطاعة لا تكون له أمر، افعل لا تفعل، أمر أو نهي، لكن الاتباع أبلغ في كثير أشياء. النبي مثلا كان يصلي حول الكعبة، خلعنا عليه، وإذا الصحابة أجمعوا خلعوني عنه، أنكر عليهم، أنا ما أمرتكم، أنا ما أمرتكم، لكن لا، رباهم على هذه التربية العجيبة، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. إذا منين أخذنا القاعدة الأولى، الاكتفاء بالمنزل والاكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، مما كانت عليه الصحابة الواقع، رأيناك خلعت فخلعنا. إذا اقتدوا فيه حتى في العاديات، خلعنا عليه، أنا يعني ما الله ألزمني أني أخلعنا عليه، شلح قميصه، ما الله فرض عليه أشلح قميصي، لكن لا، أولئك كانوا يعلمون كل حركة وسكنة ملزمين بها حتى يصحح لهم الشرع إيه أو لا. فلما خلعوا النعال قال ما بالكم خلعتم نعالكم، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فصحح لهم المفاهيم، ما أنكر عليهم، قال لهم ثاني مرة لا لا تفعلوا لا، وبقي الاتباع على حاله ولا كسر معنوياتهم أبدا. قال لهم إذا دخل أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن في نعلي خبث، إذا دخل أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى خبثا دركه في التراب وهو طوال وليصلي بهما أو ليجعلهما بين رجليه أو عن يساره ولا يؤذي بهما أحدا. فصحح لهم المفاهيم وأقرهم على الخلع، يعني من منطوق الحديث ومفهومه، إنه ما قال لهم لا ثاني مرة لا إذا شفتوني عملت عمل لا تطيعوني، لا، ترك الأمر على ما هو عليه، وترك فعلهم هذا على جليته وكأنه إقرار ضمني لما فعلوا. يعني كل شيء أفعله افعلوا، ما لم يأتيكم شيء مني عكس، يا سلب يا إيجاب. تأبير النخل، أبر النخل، واحد يطلع على رأس النخلة حامل هالحبل عليه ومسكين يتنقز من نخلة لنخلة، بما يطلع بما يجي يشق ويجي يطعم ويجي يعقم هذا، وكم عدك على النخلة 6-7، ودور المسكين على حواليها مثل الطاحون، ويجي لهذا العدك ويلقح والثاني والثالث والرابع، وينزل عنها النخلة ويطلع الثانية وينزل على الثالثة، شو تتساوي؟ قالوا لا رسول الله كذا وكذا. قالوا لا دعوا ذلك، واللي الله كاتبه بده يصير، يعني اللي الله كاتب لكم إياه ستروا. هذا ما أبر أبدا. السنة الجاي وإذا ولا حبة نخيل، كله شيص مصفر يابس مقرقع وكله سقط. ماذا حصل؟ قال والله أنت أمرتنا. يعني يطيعوه في الجزئيات والكليات، إطاعة مطلقة واتباع مطلق. لا لا، حتى هذيك السنة ولا حبة تمر على أرض المدينة أبدا. قال أخي صح، قال لهم أنتم أعلموا مني بأمور دنياكم، ما أمرتكم عن الله فخذوا، وما كان غير ذلك فلكم شأنكم، أنتم أعلم مني بأمور دنياكم. إذن في الدنيا أعطاهم الحرية المطلقة، قال لهم أنتم أعلم مني، يجي للنجار يقول لا تحط هذا، أنت أعلم شغلتك، ما كان يدخلهم في أمور الدنيا أبدا. وإذا تدخل يعترف أنتم أعلم مني، ما أمرتكم به عن الله فخذوه. إذن حتى بالجزئيات والكليات وبأمور الدنيا سمعوا طاعة ما لم يأتي صحيح لهم بعض المعتقد. إذن الاكتفاء بالرسالة والاكتفاء بشخص النبي واجب محتم أبدا. زد على ذلك الاتباع المطلق، الاتباع المطلق بهذا، وتعلم أن الهدى والسعادة في اتباع ما أنزل الله وفي اتباع شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حصلت الأمرين، الهداية المطلقة والسعادة المطلقة في الدنيا والآخرة والاستقامة المطلقة في الدنيا والآخرة، مصدرها نعم تعلم علم يقين أن هداك وسعادتك باتباع شخص النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع ما أنزل الله عليه. هذول الواقع رأس مالك في التصفية والتزكية أبدا. فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم، شخص النبي صلى الله عليه وسلم شخصه نعم، حتى في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في حركاته، في سكناته، في عشرته، نعم فيما جاء من التنزيل، شهادة لله أنت المهتدي وأنت وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهداية المطلقة والسعادة المطلقة بالاتباع. فإذا حصلت على الأمرين، أشهد بالله زكيت نفسك وطهر دينك من كل شائبة أبدا، من كل شائبة. الآن البدع ملأت الدنيا، التصوف ملأ الدنيا، الخرافة ملأت الدنيا. للأسف يجي واحد يقول لي أخي أنا بعيني أراه يضرب حاله بالشيش ما يموت. يا أخي هذا لو ما هو لي كان مات. هذا نسمع بأذاننا هنا في الكويت مو برا، يجي كلهم يا أخي أنا لو أني فاجر، لو أني أنا خارج عن الدين، لو أني الله بيكرمني وبيخليني ما أموت. لا يا أخوة لا تظنوا هذا. وكثير من العوام بل كثير من المتعلمين فتنوا بهذه الجريمة، يجي يضرب حاله بالسلاح وما يموت. ويجي يقول يا أخي صحيح هذا، لو أنه كان ما يرضى الله كان قتله الله، كان موته. وغفل عن الشيء الكثير. فنحن أقل أقل أقل الأوضاع ماذا؟ الاكتفاء بالمنزل واكتفاء بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الهدى والسعادة وكلها باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي احنا ملزمين إلزام، نأخذ ما جاءنا عنه ونترك ما تركه. نسأل يا ترى ضرب حاله بالسلاح؟ لا. خلفاء ضربوا؟ لا. الصحابة ضربوا؟ لا. ليش هالشدة يا ناس؟ ليش؟ شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفعله الخلفاء ولا الصحابة ولا الأمة الأربعة، كيف تدافع عنه يا هذا؟ مين كلفنا فيه؟ مين كلفني أني أضرب حالي؟ واحد كان والله لا أعلم حرامي على أرض حلب ولا قطاع طريق على أرض حلب مثله، اسمه الشيخ قبية، روح شوف الآن نسفوا له قبة، الله أكبر، وحاطينه على هالشارع العام، الشيخ قبية شيخ قبية حرامي فاجر، يعني من كل صفات دمية، لا صلاة ولا صيام ولا عبادة. ولي يا أخوة احنا ليش الآن نقول الاكتفاء بالمنزل؟ ضرب الشيش مو من المنزل. الاكتفاء بشخص النبي، النبي ما ضرب في حاله مطلقا. يجي يقول لك ايه جبريل ما شق بطن النبي؟ ايه شق بطن النبي صحيح. ايه وشو النتيجة؟ انت جبريل شق بطنك؟ الله يشق بطنك. فايجي يجيب لكم شبه، والله إيه إيه جبريل إيه ما شق بطن النبي وطالع قلبه؟ طيب شق بطنه وطالع قلبه، شو المقصود منك يعني؟ يلا هذه شق بطنك ونطالع قلبك، لا شو بتعيش؟ هذاك مأمور من كبر الله، انت مين امرك تضرب حالك؟ جيبوا لك شبع على المسلمين. فإخوة بارك الله فيكم، والله ما من بدعة في الأرض إلا هالقاعدتين ترد في الدماغ وجهه، ولو كان العمل ذهب، ذهب ترى بعينك ذهب أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله والشرع ما جاء به، هذا المطلوب، تعرف أنه هذا بدعة وهذا مخالف للشرع وهذا لا سبيل لعمله أو القرب منه أو النار. النار بعيننا بعيننا بسمعنا ببصرنا، هذا النار ولا تشبيه. تلاقي لك يا شالح كل ثيابه ما عدا سروال، سروال وصدره كاشخ ورجليه كاشخات، ويجي ورا هذا يمشي لك مشوة مثل مشوة العسكرية، مدد مدد مدد مدد مدد، وطوف سبع أشواط حول هالنار، ويدخل باردة ويدخل النار ويقعد فيها. تمام تمام، يقعد في وسط النار، الأمة كلها تشوفه، نار تلظى، نار نار، تشوف لهيبها، قلت له باردة، وقف لك ومشايخ حاله عريان سرواله ما يحترق. ها ولي هذا؟ ها ولي الناس فتنوا فيه. طيب ننظر الوارد كتاب الله وسنة رسوله، أمرنا أن نكتفي بهما أو لم يكفهم، هل وارد هذا فيه أنه ألقى نفسك بالنار؟ لا. النبي شخص النبي صلى الله عليه وسلم ألقى حاله بالنار؟ لا. صحابته الأئمة؟ لا. إذن يا أخي كفنا بلاك، كف بلاك، في عندنا شيء يكفينا عنك. لو كان سبيل لهداية الناس أرمي حالي بالنار، كان ما في الوجود واحد أحرص على نصرة الله ودينه من محمد صلى الله عليه وسلم، كان رمي حاله في النار وأمرنا أن نرمي حالنا في النار أبدا. أهل الأخدود الله شهد لهم بالإيمان، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما نقموا إلا أن يؤمنوا، والله أثبت لهم الإيمان واحترقوا كلهم، ولهذلك المؤمنين يحترقوا وانت ما تحترق، هذلك ما هم أولياء، والله أثبت لهم إيمانهم. نعم. وهدد خصمهم، هدد خصومهم وأثبت لهم الإيمان. نعم. ويا أمة اصبري فإنك على الحق، الطفل الصغير كلها يا أمة اصبري، وهذول يحترقوا ويحترق لحمهم وشحمهم وانت تظل سالم عن الولي. فأخوة الاكتفاء يرد على كل الناس، كثير من الناس مفتونين بهذا. لا يا أخي، احنا نكتفي بما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح صحيح، النبي ما عنده لا نار ولا سلاح. انا جيت لواحد منهم قلت له اسالك بالذي لا تقوم السماوات والارض الا به، الطواف حول غير الكعبه شرك؟ قال نعم. قلت له يا اخي انت اشركت، لذلك الله استدرجك، اذا انت ما لك ولي، لانك الطواف حول غير الكعبه شرك باجماع امه محمد، فانت لما تطوف حول النار سبع اشواط الله استدرجك. قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا سنستدرجه من حيث لا يعلمون، والله مدك بضلالتك. قلت له أسألك بالله عندما تقول باردة يقول بجين الأمر، قلت له من الله؟ قال لا. قلت له من رسول الله؟ قال لا. قلت له من الخلفاء من الصحابة من الأئمة؟ قال لا. قلت له مين؟ الله. قال لا كوني بردا وسلاما؟ قال لا. قلت له لمين بردها؟ نار هذه، والله إبراهيم الخليل خليل الرحمن لو الله ما قال لا كوني بردا وسلاما إلا حرقته. ما الحكاية معك؟ أنت مين قال لنارك كوني بردا وسلاما؟ إبراهيم ثاني صلب؟ مشكلة النبي ما حصل هذا صلى الله عليه وسلم، بل قال لصحابته لما قال لهم القوا أنفسكم في النار، قال والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها، حديث في الصحيحين، لو دخلتموها ما خرجتم منها، لو أطعت الأمير ودخلت النار ما واحد منكم طلع إلا ظلوا في نار الدنيا والآخرة إلى ما لا نهاية، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا. وتيجي أنت ترمي حالك في النار ليش؟ هذا مو دين. والله لو النبي قال ارمي حالك في النار، والله حط رأسي قبل رجلي، أحط رأسي اللي هو أشرب بقعة في جسمي أرمي، لكن العكس، قال عدو لكم فأطفئوها وبعدوا عنها، والصحابة قالوا منها فررنا، أنا أروح أعمل حالي عنتر وأتحدى الناس وأتحدى المسلمين وأرمي حالي في النار؟ تتحدى التحدي ولي وترمي حالك في النار؟ يا أخي روحنا على إسرائيل الله يرضى عليك، روح عملنا عملية هناك ما دام ما بيقطع فيك شيء. هذا قبية رواياته إنه فرنسا فتحت عليه المدافع الرشاشة، يمسك سرواله ويصير الرصاص مثل التبني تساقط منه بشرواله هذا العريض. يا سبحان الله العظيم، يا أخي روحنا على إسرائيل، روح وقفنا أمام اليهود، بل قنابلهم ما تقطع فيه. فإخوة بارك الله فيكم، الاكتفاء بالمنزل هذا هو عين التصفية والهداية المطلقة والسعادة المطلقة في اتباع المنزل مع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في يضاف شيء عقيدي، عقيدة تلقى الله عليها كل ما في الوجود من خير بها الأصلين، بالاكتفاء بالمنزل وبشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وباتباع المنزل وشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما في الوجود من شر بمخالفة الكتاب والسنة وشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وصلت الموصول خفيف خفيف، العامي اللي ما يعرف شيء يدرك الثلاثة، كل شيء خارج عن الكتاب والسنة وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعله، براء الذمة تماما. ولو تقول لي أخي هذول بضرب حاله، يضرب حاله، النبي ما ضرب خلاص ما بديها الشغلة، ما بدي إياها، وتريح بالك. ولو سألتك هدي اللي يضرب حاله مش الشيش أفضل ولا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول لي هدي محمد أفضل، إذن التزم هدي محمد وأترك الناس كلها. فيا إخوة هذا والله ما يخفاكم، فاللي بده التزكية لا بد يكتفي بالمنزل وبشخص النبي، لا بد يعلم أن الهداية المطلقة والسعادة المطلقة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءنا به، وتعلم أن ما في الوجود من خير مقرون، نعم، منوط بالاكتفاء بالمنزل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وباتباعه. وكل ما في الدنيا من شرور وبلاوي ومصائب بمخالفتهما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنا ورب الكعبة أكثر ما أخاف من أن الله جل وعلا، لأن الناس اليوم كبار وصغار خرجوا عن الطاعة، يعني تحكيم شرع لله ما عاد فيه، وخايف أنه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن الله يعجل لهم العقوبة. لكن أنا أكرر القول أنه هل الصحوة الدينية وتوجه المسلمين للخير وابتهالهم إلى الله ممكن هو اللي سبب من إبعاد الشر عنهم وتوقيف نار العدو إطفاءها لفترة؟ لكن بعدين ربنا يغضب الواقع يعني. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن إخوة لا بد من السماع والطاعة، والثلاثة هذه تعمل فيها، وإن شاء الله الفوز بالسعادة. ولا هناك فوز، والحمد لله رب العالمين.